فضاءه هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء. اليوم إن شاء الله سنبدأ الحديث عن موضوع قد يكون في عرف البعض شائكا، وهو ما يتعلق بزينة المرأة وأحكامها، وسنحاول أن نستوفي بإذن الله كثيرا من المسائل، ولعل الإخوة السائلين أيضا أن لا يعجلوا، فإن أكثر المسائل إن شاء الله ستكون واردة بحوله تعالى. حياكم الله مولانا الشيخ. أنا أبدأ بمدخل مهم جدا في ظني، وهو هل الزينة بالنسبة للمرأة مطلوبة أكثر من الرجل بحكم أنها توائم فطرتها، أو نقول لا بالعكس الأصل في المرأة ألا تكثر من الزينة منعا للفتنة لأنها محل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزينة من مقتضيات الفطرة، وقد شرعها الله لعباده وأمر بها عند كل مسجد، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنساء أقمن بها وأولى من غيرهن، فالأصل مشروعيتها لهن مطلقا، ويستثني الشارع من ذلك ما يؤدي إلى الفتنة وهو أعلم. فما سده الشارع من هذه المفاقر والذرائع فهو مسدود، وما فتحه فهو مفتوح، وهو الحكيم الخبير لا معقب لحكمه. فالأصل إذن الإباحة، وهي مشروعة مطلوبة، بل بالغ بعض أهل العلم فرأى أنها إذا صلت وهي عطل من الزينة فإن ذلك نقص في صلاتها، لأنما أخذت زينتها عند المسجد. نعم. لو أردنا نتكلم على ضوابط عامة في البداية قبل أن أدخل في التفصيلات، الزينة بما فيه ضرر هل هي مشروعة؟ بما يحصل الضرر؟ نعم. لا، دفع المضار مقدم على جلب المصالح. طيب، والزينة بما فيه إسراف؟ السرف ممنوع، والزينة في أصلها مباحة، فالحد الذي يصل الإنسان فيه إلى القدر المسموح به مباح، وما زاد عليه من السرف ممنوع. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والزينة بما فيه تشبه بالرجال؟ لا، ما لا، ليس للمرأة أن تشبه بالرجال. ولا أن إذن نعتبر هذه أصولا تقيد كل ما قد يأتي من نعم من كلامنا. نعم. ويضاف إليها أيضا ما يؤدي إلى كسر خواطر الفقراء ونحو ذلك، وما هو عبادة أو دين في ديانة غير الإسلام، تشبه بغير المسلمات. نعم. طيب، الحديث سيكون وأيضا تغيير خلق الله، تغيير خلق الله. نعم، لكن نحن نقصد الضوابط العامة لزينة المرأة. طيب، حتى نحصرها. طيب، قلنا ما في ضرر، ما في إسراف، ما في تشبه بالرجال، ما في تشبه بالكافرات من خواص التدين أو الدين بعينه، وما في كسر لقلوب الفقراء، وما في تغيير الخلق الله. هذه الضوابط. طيب، حديثنا سيكون مقسما على النحو التالي حتى يكون واضحا. سنتكلم أولا عن زينة الحجاب، كل ما يتعلق بالمرأة في زينتها أمام الأجانب، ثم زينة اللباس وهو ما يتعلق بالمرأة مع المرأة، ثم زينة الوجه، ثم زينة الشعر، ثم زينة الجسد، ثم مسائل متفرقة في الزينة. فنشرع بالحديث عن زينة الحجاب وهو ما تظهر به المرأة أمام الرجال الأجانب. أول ما أسأل عنه تفسير قوله جل جلاله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا الاستثناء ما هو؟ لا شك أن اللباس بذاته زينة، وأنه شرف شرف الله به الجنس البشرية، وأن العري عيب، وأنه من شأن الحيوانات البهيمية، وليس مناسبا لفطرة الإنسان. فلذلك كان اللباس بذاته نعمة وزينة، وامتن الله به على بني آدم، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وكل ما امتن الله به فذلك دليل على أهميته بالنسبة لكيان الإنسان ولبقائه، ولذلك فإن اللباس بذاته مطلوب. والتستر له أهداف، من أهدافه حفظ البدن من الأشعات الضارة من الشمس ونحوها، وحفظه من البرد والحر، وحفظه كذلك من التعرض للهواء الشديد أو للسموم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك حفظه من أعين الناس، فما لا يحب الإنسان أن ينظر إليه غيره فهو سوءة بالنسبة إليه. فالإنسان ما دام حيا سوءته محددة، وإذا مات فكل جسده سوء، كما قال تعالى في قصة ابن آدم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه أي جسم أخيه. وفي الحياة تختلف السوءة باختلاف الأشخاص خلقة ومروءة. فالخلقة لا شك أن سوءة المرأة أكبر وأكثر من سوءة الرجل، فهي في بدنها أغلب. ولا شك أن سوءة أصحاب المروءات والمكانة أيضا أبلغ. ولا شك أن سوءة أصحاب العمل والغطاسين وعمال النظافة والذين ينغمسون في البحار أقل. فكل بحسب ما يسوءه. فما حدده الشارع من ذلك سوءة يقسم إلى قسمين: ما يجب ستره في الصلاة فقط، وما يجب ستره في كل الأوقات مع النظر. فلذلك يعرف الفقهاء والعورة، يقسم الفقهاء والعورة إلى قسمين: عورة النظر وعورة الصلاة. وفي هذه الآية حدد الله ذلك بالنسبة للنساء، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهذه ثلاثة أمور: أولا يغضضن من أبصارهن خشية التعرض للفتنة ورؤية ما لا يحل لهن النظر إليه، ولم يقل يغضضن أبصارهن، بل قال من أبصارهن، الاقتصاد في هذا لما اضطر إليه الإنسان من النظر وما كان حاجيا كليا ينزل منزلة الضرورة، فهذا مأذون به ولا يمكن سده، لكن من للتبعيض يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن، وهذا يقتضي منع الريبة ومنع الخلوة ومنع كل ما فيه سبيل إلى ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا الجانب العكسي الظاهر موجه إلى الجهة الأخرى، لأن الأمرين الأولين جاء بصيغة الأمر وهذا جاء بصيغة النهي: يغضضن من أبصارهن ويحفظن، وهنا ولا يبدين. فالأمران الأولان جاء بصيغة الأمر والثالث جاء بصيغة النهي، وذلك دليل على أنه عكسي أو سلبي لأنه موجه إلى الجهة الأخرى. فيجب عليهن ستر ما أوجب الله عليهن ستره، ولذلك لا يبدين زينتهن، ولم يقل وليسترن زينتهن. فلو قال وليسترن زينتهن كان الستر حينئذ محتاجا إلى آلية وسيلة، لا وسيلة، فلا بد أن يحدد نوع الملابس وتفصيلها وكذا وكذا. لكن لما قال ولا يبدين، فكل ما فيه ستر يمتثل به النهي. ولذلك فإن الأصوليين يقولون النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فهذا الفرق بين النهي والأمر. إذا قلت لك لا تجلس، فهذا نهي عن الجلوس فقط وليس نهيا عن القيام ولا عن الاضطجاع ولا عن الارتفاق ولا غير ذلك. لكن إذا قلت لك اجلس، فهذا نهي عن القيام وعن الاتكاء وعن الارتفاق وعن. فالنهي في الآية يفيد توسعة من نعم هذه. نعم، النهي في الآية يفيد توسعة، بدل ما لو قال وليسترن زينتهن. فلذلك قال ولا يبدين زينتهن. والإبداء معناه شيء مقصود، فلو بدت من غير قصد لا إثم عليها بذلك. فلذلك قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها هذا استثناء قطعا، وهو محكم غير منسوخ، وهو قطعا نقص لمتناول النهي، لأن الاستثناء معيار العموم، هذه قاعدة أصولية، الاستثناء معيار العموم. إذا جاء الاستثناء بعد عام فهذا دليل على شمول العموم للأصل، إلا لهذا نعم استثني منه هذا أخرج منه. فلذلك قال إلا ما ظهر منها، والضمير في منها راجع إلى الزينة لا إلى المرأة، لأن المرأة لم يسبق ذكرها، وإنما ذكر المؤمنات. نعم. فلذلك قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فما ظهر من الزينة أذن الله لهن في إبدائه، لكن اختلف فيما ظهر منها. فما ظهر هنا لا يقصد بها واقعا في ذلك الوقت، بل المقصود به العرف، ما عرف ظهوره أو دعت الحاجة إلى ظهوره، هذا هو نعم معتيدة أو احتيج إلى إظهاره. معناها يختلف من زمان إلى آخر؟ لا، المقصود أن هذا شيء متحدد بذاته وليس إحالة إلى اجتهاد النساء. لو كان ذلك إحالة إلى اجتهاد النساء لاختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن هو ليس إحالة إلى اجتهاد النساء، بل قال ما ظهر في الماضي، لم يقل ما يظهر منها في المضارع الذي يفيد الاستقبال. بالماضي الذي هو مثلا الماضي الذي هو منقطع، معناه أن هذا هو الأمر المعروف بين الناس والمتقرر في المروءة والمتقرر في الشرع، أنا ما ظهر منها هو المأذون فيه. واختلف مسائل المروءة متفاوتة زمانا شيخ، أنتم عارف كنا بالأمس نتحدث عن حسر الرأس مثلا. نعم نعم هي متفاوتة، لكن نحن نتكلم هنا عن الشيء المتقرر هو الذي يقع عليه الأمر هنا. فلذلك جاء الاستثناء خصه أكثر. نعم اختلف فيها أهل العلم في تحديد ما ظهر منها على قولين. القول الأول أنها ما كان في وجهها ويديها، في الوجه واليدان يظهران من المرأة، ولذلك يكره سترهما في الصلاة بالمرأة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الوجه واليدين كذلك للمحرمة، وقال لا ينتقبن، ونهاهن عن لبس القفاز الذي يجعله على اليدين. فهذا دليل على أن ما ظهر منها هو ما كان في هذه الأعضاء الثلاثة الوجه والكفين، فإن الله أذن بإظهارها في الصلاة وفي الإحرام. أنتم قلتم قبل قليل الضمير عائد على الزينة. إيه نعم. والوجه والكفان ما كان فيهما من الزينة. الوجه والكفان محل الزينة. إيه نعم. ما كان من الزينة في هذه الأعضاء فهو ظاهر. وهما تبع. نعم. لا. لن تظهر زينة الوجه إذا لم يظهر الوجه. لا، الوجه أصلا ظاهر واليدان ظاهرتان. طيب. فالمأذون في بدايه وما كان في الوجه من الزينة وما كان في اليدين من الزينة. ما كان في الوجه من الزينة يشمل الكحلة. يكون بغير هذا الدليل أصلا. نعم. جواز ظهورهما. أنه أصل مسكوت عنه. طيب. الأصل هكذا. ثم بعد ذلك ما كان في اليدين من الزينة يشمل الخضاب والخواتم، وما كان في الوجه يشمل الكحلة والأصبع ونحو ذلك. القول الثاني. القول الثاني أن ما ظهر منها ما كان في اللباس بحيث تستر كل بدنها. نعم. فما ظهر في اللباس من الزينة لا حرج فيه، كالزركشة في الملابس أو الألوان أو نحو ذلك. إذا أذنت بابن الجصاص يقول أن القول بأن ما ظهر منها مقصود به الثياب لا معنى له، يقول لأنه معلوم، هو قول ابن مسعود كما هو مشهور، قول ابن مسعود، وأيضا نعم. هو عند الحنابلة في روايتنا وعند الحسن وأبي الجوزاء وغيره. نعم. لكن هو يقول لا معنى له لأنه معلوم. نعم. ابن الجصاص هذا يقوله. نعم. لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة. ألا ترى أن سائر ما تتزين به يجوز أن تظهرها إذا لم تكن هي لابستها؟ أن تظهره إذا لم تكن هي لابسة له. نعم. فمعناه إذا قلنا أن الثياب، هذا اعتراض لا شك أن الثياب من الزينة كلها، لكن الثياب متفاوتة في الزينة. نعم. فالذين يرون أن الزينة المذونة في إبدائها هي ما كان في الوجه والكفين يقولون لا تخرجوا بثياب زينتها ولا تظهروا للأجانب بثياب زينتها، بل تلبس فوقها شيئا أو تخلعها وتلبس غيرها مما ليس في زينة. نعم. طيب، قول الواحد لا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع هكذا. نعم. هل معنى أنه إلى نصف الذراع فعلا هو يدخل في هذا؟ لا، هذا فقط عند بعض أهل العلم، وهو مردود وهو مختص بنساء أهل البوادي والأعرابيات، وهو مأخوذ من الفعل، والفعل لا يعارض القول كما ذكرنا. وقد كان النساء والأعراب يبدين نصف الذراع تقريبا، وفيه أسورة وفيه ما فيه، فقد كان ذلك عادة لهن، ولا يجوز النظر إليه بالنسبة النظر مسألة أخرى. نعم. من كثير له تخريج، ما أدري، أنا استغربته قليلا لما نقل قول ابن عمر بأن المقصود الوجه والكفان، قال المرادهم بذلك تفسير الزينة التي نهينا عن إبدائها وليس تفسير الاستثناء. نعم. كأن الوجه والكفان هو الكفين، كأن الوجه والكفين هو المنهي عنه. لا، العكس فهم التفسير. أعيده أنا. نعم. ولعلي فهمته خطأ. نعم. قال هو تفسير للزينة التي نهينا عن إبدائها. صحيح. لعل قولهم أنه الوجه والكفان تفسير للزينة التي نهينا عن إبدائها، يعني هذا ليس صحيح. هو المستثنى. هذا صحيح، الكلام صحيح، وهو موافق لمن يقول أنه لا، حالي حتى تفهم معنى الكلام. طيب، أفهمني يا شيخ. معنى الكلام أنهم أرادوا شرح أرادوا شرح الزينة. نعم. فالزينة التي شرحوا وفصلوا هي كل ما زاد على الوجه والكفين. فهمت؟ فما زاد على الوجه والكفين هو المقصود هنا بالزينة. لا، هو نقل، فهو يذكر كلام ابن عمر مثل كلام مثل حديثه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبسه. فهمت؟ فهمت هذا. لكن المقصود، هو لما قال ان ابن عمر يقول ما ظهر منها هو الوجه والكفان. نعم، هذا شرح لما يجب عليها ستره، وهو ما عدا ذلك. الشيخ لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كلامنا في تفسير ما الذي ظهر منها مما يجوز إبداؤه. ما كان في الوجه والكفين في مذهب ابن عمر والجمهور هو المأذون فيه والمستثنى، ولأن الاستثناء لابد أن يكون أقل، فلا يمكن أن يقال الملابس تستر الجسد. ولذلك قلت لك هو على ما فهمته غريب. لا، هو ليس غريبا، هو الصحيح، لكن لابد أن ينتبه إليه، لأنه إذا ذكر حدد شيء بالاستثناء وكان قليلا. الوجه والكفين كم نسبتهما من البدن كامله؟ نسبة ضئيلة جدا. فهذا المقصود، فالاستثناء يقع على الأقل لا على الأكثر فيها. طيب، الله عز وجل يقول في الآية إلا ما ظهر منها. نعم. ومسألة إبداء الوجه والكفين أو كذا هذا إبداء ما فيهما ما فيهما ليكن نعم. هذا إظهار وليس ظهور، بمعنى أن المرأة تكشف وجهها وتكشف كفيها نعم. فهذا ينبغي لا يكون مشمولا بالآية، تقول لما ظهر منها يعني بغير قصد منها، لا لا يبدين، لكن قبلها يبدين لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليبدين ما ظهر منها. ليش ما قال إلا ما أظهرنا منها؟ لا قال لا يبدين، يبدين معناه يظهرنا، كيف يقول لا يظهرنا إلا ما أظهرنا؟ يقول القاضي أبو محمد، فهمت الآن الكلام؟ فهمته نعم. لكن أذكر لك كلام ابن عطية صاحب المحرر نعم. قال ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح الشأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه. بالنسبة لهذا الكلام لا يستقيم كلام ابن عطية رحمة الله عليه، لا يستقيم، لأنه مقتضي لأنها تبدي ما غلبها، أن عليها أن تبدي ما غلبها، هذا غير صحيح في فعل الإبداء. نعم، لأنه قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وتقليل الكلام وليبدين ما ظهر منها، صحيح، لأنه استثناء، فكيف يقال لها ما غلبها تبدي، يجب يلزم أن تبدي. طيب نعم. نحن قلنا الآن مسألتين، الوجه والكفان أو ما فيهما من الزينة وظاهر الثياب. نعم، هل يمكن أن يقال أن المرأة قد تبدي الأمرين معا؟ لا، هذا توسع، هذا توسع في حمل المشترك على معنيه، بمعنى لابد من أحدهما، بمعنى إذا أبدت وجهها وكفيها لا يجوز أن تبدي من ثيابها شيئا؟ لا، لا تبدي من زينة ثيابها شيئا. لا، ثياب كيف تسترها؟ تضع عليها حديدا، تضع عليها حديدا عباء من الثياب، لكن ثوب عن ثوب. لا هذا ما، إذن كيف تستر الثياب؟ إذن تستر الثياب معنى ثياب الزينة، ثياب الزينة التي تلبسها لزينتها ولمحفلها، لا تخرج فيها بحضرة الأجانب ولا طيب أنا الآن أفكر في العكس، هل يتصور أن تلبس ثياب زينة وتغطي وجهها وكفيها؟ نعم. هذا كيف يكون؟ هذا يقع عند الذين يرون أن قوله لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ليس استثناء لما في الوجه والكفين، بل هو استثناء لما في الملابس، فتلبس ثيابا جميلة ولكن تكون مستورة بكاملها. الغالب الذي يحصل الآن في مسألة هو منع الجميع، منع الجميع، عندك أربع صور. أيه؟ إما الاقتصار على الوجه والكفين وعدم إخراج الزينة في الملابس، طيب هذا مذهب الجمهور. وإما تغطية الوجه والكفين وإبداء الزينة في الملابس، مستغرب، وإن كان هذا رواية عن الحنابلة وهو قول من مسعود بعض الصحابة. طيب، وإما أن تبدي الجميع نعوذ بالله، وهذا فيه كما ذكرنا حمل المشترك على معنيه والتوسع فيه. وإما أن تترك الجميع لا تبدي شيئا من الزينة لا في الوجه والكفين ولا في الملابس. لا، هذا ممنوع طبعا، لأنه تعطيل للآية، تعطيل لقوله إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها إيجاب عليها أو اختيار لها. إذا لا يبدين، لا يبدين معناه هو التبدي ما ظهر منها في الأصل. هذا يعني أنا قد أفهم من الآية أن عليها ألا تبدي إلا، أن لها ألا تبدي إلا ما ظهر منها، فإن رأت ألا تظهره، لأن رأت ألا تظهره لا حرج، لكن المهم أن هذا التعطيل الآية بإيجاب عليها أن تستر الوجه والكفين ولا تخرج بثياب الزينة معا، هذا تعطيل. طيب دعني أخذ إلى صورة أخرى هي متقدمة، لكن لنربط عقليا لا يمكن أن تهدى إلا هذه الصورة. لا، في إطار هذا الآن مرأة خرجت ولبست يا مولانا فستانا حسن المظهر، ما أقول إن في زينة بالغة، أو عباءة مزركشة، لا دع العباءات الآن، فستان حسن المظهر نعم وجيد، ثم وضعت خمارة على رأسها وكشفت وجهها ويديها، أتكون داخلة في الصورة الرابعة التي فيها تلفيق؟ نعم، تلفيق نعم، إذا كان الفستان مما هو زينة يلبس للزينة فهو قطعا. طيب، قد تجاوزت وجمعت بين الأمرين، التفاصيل ستأتينا بعض الأمر. أريد أن أشير إلى ستر القدمين، هل هو واجب على المرأة؟ في خلاف على أهل أقوال، هل القدمان عورة؟ وهذا مذهب الجمهور، أن القدمين عورة مطلقا. القول الثاني أن أسفلهما الذي يلي الأرض ليس بعورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الثالث أنهما ليس بعورة مطلقا، وهذا مذهب المزني من أصحاب الشافعي. فهي ثلاثة أقوال في الفقه، فعليها السنة. لكن فيها ترجيح؟ الترجيح هو مذهب الجمهور، مع أن أصل المسألة هو حديث أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ما أسفل من الكعبين، فقالت ما يفعل النساء بعقابها؟ قال يرخين شبرا، قالت إذا ينكشفن، قال يرخين ذراعا. فهذا ليس فيه جزم بالستر، لأنه قال يرخين، ويرخين معناه يجوز لهن يرخى ذلك، وقالت قال يرخين ذراعا بعد أن سألت فهل الذراع بعد الشبر أو بدل عنه؟ هذا محل البحث. ألم يثبت أن الصحابيات لبسن المناطق والمنطقة المنطقة فيها رفع لشيء من طرف؟ لا، المنطقة لا تقتضي رفع، المنطقة تقتضي شدا للثياب على وسط الإنسان وترتفع قليلا. لا، ما ليس بشرط ذلك. ثبت احتفاء بعض الصحابيات في بعض المناسبات؟ نعم، احتفاؤهن. إيه نعم تخرج حافية. معناها ويت قدمها. من ذكر ذلك؟ كيف عرف الحفاء منها؟ عرف بأثرها على الأرض وبإخبار الذين يعرفون. طيب. أثر الحافي يختلف عن أثر الناعل. هذا من يعني الفراسة؟ لا الأثر. طيب. الأثر على الأرض ما يخفى أثر الحافي من أثر الناعل. بالنسبة لموضوع كشف الوجه نحن بحثناه في العام الماضي ولا أريد أن أثير بحثه مرة أخرى، لكن هناك بعض النقاط أشكلت وأحب فقط أن أذكرها لكم. الأمر الأول الحديث الذي رواه الحاكم عن أسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال، ألا يكون حاسما في منع كشف الوجه؟ أصلا الحديث في صحته إشكال. الحاكم صححه ولكن لا يكفي ذلك. الذهبي يعني أيضا سكت فقط لا يكفي. وأيضا بالنسبة هذه التغطية هي فئة لغير المعصوم، وهي من باب الورع ونحو ذلك، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يغطين من الأمر الآخر المشكل عندي هو حكايات بعض الأئمة لإجماعات في هذا الباب. الغزالي: لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. الجويني: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه لأنه مظنة الفتنة. الرملي: وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. وبعض الباحثين المعاصرين: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب ستر المرأة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب. هذه الإجماعات ليست إجماعات، هم يذكرون اتفاقات وليست إجماعات، ليس فيها شيء. ليس فيها إجماع صحيح أبدا. طيب هناك كيف يكون إجماعا صحيحا وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخرجن بحضرته وقد كشفنا وجوههن وذكرنا 8 أحاديث صحيحة في هذا الباب. هناك إشكال أيضا من جهة النظر، يعني نحن الآن نرجح أن قدم المرأة عورة يجب سترها، ثم نرجح أن كشف وجه المرأة لا بأس به، وإذا كان النظر إلى الفتنة أو إلى ليس غير ذلك هي القضية. هنا لا بد أن نعرف أن الستر ونحوه هو من الأمور التعبدية، ولذلك وجبه الصلاة وكان من شروطها. هذه أمور اجتماعية يغلب فيها التعبد. لا ليس أمر اجتماعي، هذا أمر تعبدي. لو رجع فيه إلى اجتهادات الناس لكان في بعض البيئات والحضارات العري مزية عندهم. يعني لو قال قائل أنه كيف يليق بكمال الشريعة واعتدالها وحكمتها أن تمنع كشف القدم وتبيح كشف الوجه، هذا يمكن أن يذكره من هو معتزلي يرى أن الحسنة والقبحة راجع إلى العقل. أما من كان سنيا يرى أن الحسن والقبح يعرفان من خلال الشريعة، فما حسنته الشريعة هو الحسن وما قبحته هو القبيح، فيرجع إلى النص ولا يرجع إلى التحسين والتقبيح العقلي. تحسين والتقبيح العقلي بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص، نعم لا حرج فيه، لكن بمعنى ترتب الثواب والعقاب ومعنى الأمر والنهي هذا إلى الله، والله هو علام الغيوب وأعلم بما يلزم ستره وما. فقد يقال أيضا بالنسبة للرجل هي أقرب إلى المقصود ستره، المقصود ستره أساسا هو الفرج، فالرجل أقرب إلى هذا، ورفع الساق كما تعلم في الحديث بيد من يرفع الساق طويلة جدا صار بعد ما في إشكال هذا كما طيب. قال ابن عباس ربيت وأن فتاة طيب. نعم. كشف الوجه مع الزينة والمكياجات والكذا هل يتغير فيه الحكم عندما يرى جوازه؟ لا، هو ما ظهر مما ظهر منها. نعم. يعني لا يكون مانعا، لا يكون تتزين وتضع المكياج وكذا. طيب سؤال خارج إطار الوجه، هل فرضت الشريعة؟ لكن أنت استثنيت قضية النور وهي مرتبطة، حيث يسمعونها الآن بعض الناس فيظنون أنها إذا خرجت متزينة جاز الرجل أن ينظر، جاز النور. لا، النور قضية ثانية. الجهة الآن منفكة، النظر النور يتعلق بالرجل وقد أمر بغض بصره عما حرم الله عليه، وإذا نظر النظرة الأولى فهي له لكن لا يتبع النظرة النظرة. طيب شيخ سؤال، لو أن الرجل لم يغض بصره أيحسن بالمرأة أن تغطي وجهها؟ نعم يحسن بها ويكون هو يجب آثماً عليها؟ يكون هو آثما. لا، هو الآثم. طيب كنت أسأل، هل فرضت الشريعة للمرأة لباسا معينا ومواصفات معينة أن هي عدد من القطع المحدد؟ نعم، عدد من القطع مثلا أو الهيئة المعينة أو الشكل المعين؟ أبدا، لم تفرض ذلك للرجل ولا للمرأة، فقط هي الضوابط التي ذكرناها. نعم، فقط يسن للرجل إذا كان محرما ثوباني، أما ما سوى ذلك فلا حرج في عدد فيها ما شاء والمرأة ما شاء. إلا ما مهم فيه ما كان ساترا. فالضوابط التي ذكرناها بالنسبة للرجل لا يكون حريرا، لا يكون الرجل ودعناه بالأمس. بالنسبة للمرأة إذا يشترط لا يشف عما تحته. طيب. وأن لا يكون محددا للعورة تماما، ولا يكون من لباس الديانة ديانة معينة وغير الإسلام، ولا يكون من لباس الرجال المختص بهم، ولا يكون فيه سرف ولا خيلاء كما ذكرنا. طيب. فإن أضفنا إليه ألا يكون ملفتا للرجال. إيه نعم، هذا عند الطائفة الذين يرون أن المقصود بالزينة ما كان في الوجه واليدين وهم الجمهور. لما لا يكون اتفاقا أصلا لا ليس اتفاقا. طيب الذين يرون أن ما ظهر منها ما كان في اللباس يبيحون لها خروج اللباس الجميل. إذا أضيف عليه ألا يكون مثل ما يقال صاخبا أو فيه تلاوين كثيرة أو اللباس لا يصخب، الحلي يصخب. لا صخب، قال صخب الألوان على المجاز. لا الصخب، الصخب مختص بالأصوات على جهة المجاز. كما قال البلاغي أبو تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. طيب. وكما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا ينصرف. والله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب شيخنا، في هذا السياق نعم. نأتي إلى تزيين الحجاب، ونتكلم عن الحجاب هنا ما أقصد بالعباءة مثلا أو نحو ذلك. هل يشترط أولا في الحجاب أن يكون أسود اللون؟ لا. وحديث أم سلمة لما نزلت تدنين عليهن من جلابيبهن قالت: خرجن كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، دليل السواد واضح. لا، الغربان فيهن العصم. العصم قريبة من السواد. لا، بياض في صدورها، يعني ما يدل على لا يدل على الألوان، لا يقصد به الألوان، المهم به فيه الستر. وحديث عائشة: متلفعات بمروطهن، المروط فيها لا يعرفنا من الغلس. اي نعم، المروط فيها لكن لا يعرفنا من الغلس. لا يعرفنا بسبب الغلس. الغلس هو لا غلس سواد الليل، ليس سواد، ليس سواد اللباس. ومن استدل بحديث عائشة: كنا يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. والمرط لا بد أن يكون فيه خطوط. نعم. وحديث عائشة الذي فيه: أنت السواد الذي رأيت أمامي. هذا السواد بمعنى الشخص، ليس المقصود أنك كانت تلبس السواد. أبدا، السواد في اللغة محتج به. لا لا، هذا غلط، من غلط لغوي كبير، لأن السواد بمعنى اللغة. طيب طيب شيخنا، كما يقال بالعقل، وهذه في اللغة معروفة ومشهورة في يعني بعضهم يقول هكذا بالعقل: الألوان زينة، والحجاب أصلا جعل لستر هذه الزينة صيانة للمرأة، فكيف يتفق أن يكون الحجاب الذي هو ستر للزينة زينة في نفسه؟ لا حرج في، ليس هذا محل الاعتراض، لأن الألوان أيضا فيها زينة. الأسود قد يكون زينة في سواده وشدة سواده، قد يكون لافتا كما قال الشاعر: قل للمليحة في الخمار الأسود إلى آخره. نعم. طيب عندي نصوص هنا أريد رأيكم فيها. إبراهيم النخعي كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمري: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر، عائشة رضي الله عنها كانت تلبس مطرف خز له ألوان. هل هذه كلها تشهد لمسألة عدم وجوب السواد؟ نعم طبعا هي. طيب عندنا لم يكن لهم مصانع ذاك الملابس، وما جاءهم من اللباس لبسوه، وهذا شأنهم، ولم يكونوا من أهل التكلف والتتبع الموضات، هذه الأمور كلها. طيب هل يقال الأسود أفضل؟ لا، الأفضل الملابس البيض. أفضل الملابس البيض. هذا للرجل، للجميع، من فعله صلى الله عليه وسلم للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض. الضمير هنا للمذكر، ثيابكم. لا، ثيابكم لا، هذا الضمير يشمل الجميع، خير ثيابكم خطاب المسلمين. طيب نأخذ اتصال. ولذلك تكفن المرأة مثل ما يكفن الرجل في الثياب البيض. طيب لا فرق بين ثوب في الكفن في اللون بين المرأة والرجل بعد الحياة، في الموت شيء موت تابع للحياة. ولذلك الكفن من جنس ما كان يلبسه في الحياة، كما يقول العورة في الموت تختلف عنها في الحياة. نعم، فتستر. لا، ليس هكذا، نحن نقصد اللون. كفن الإنسان كما في الفقه يكون من جنس ما كان يلبسه في الحياة، إذا كان ممن يلبس الفاخرة يكفن بالفاخر، وإذا كان ممن يلبس نعم. نأخذ اتصالين إذا سمحت يا مولانا الشيخ. أخي عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ قال: خذ ورقة للمتصلين حتى ما تضيع الأسئلة، تفضل. في البداية يعني أنا أعتب عليك يا دكتور عادل، قبل حلقات يعني أنا سألتكم سؤالين أجبتم على أول ولم تجيبوا على الثاني. طيب هو الشيخ كان يقول لي: أنت تكتب الأسئلة في الطرر فتضيع، فالآن جاءنا بورقة خاصة للأسئلة، تفضل. هو لعله سقط سهوا يعني، لكن أنا أتيت بذلك السؤال وأتيت بسؤالين آخرين معه. تفضل بارك الله. السؤال الأول اللي لم تجيب عليه: مسألة الرجل إذا دخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء. أجبنا عليه في اليوم الثاني مباشرة أول سؤال، لكن سنجيب عنه أيضا. في الذي دخل عليه في الوتر ولم يجلس للتشهد؟ أجيبها. نعم أجبنا. طيب. أجيب عليه. وسنعيد عليه. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لزينة الرجال: ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال إذا كان من أسعار 200 ريال، 300 ريال؟ طيب. أو أكثر. طيب السؤال الثالث. السؤال اللي بعده: ما حكم فتح يعني محل حلاقة إذا كان يأتي إلي يعني يحلق دقن، يعني فهل عليه إثم إذا؟ طيب. هل يلحقني اسم إذا فتحت المحل وجاي لي أحد يحلق اللحية؟ بارك الله فيك، شكرا أخ عبد الله. أخي زيد من ليبيا، بارك الله فيكم. يا زيدو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. عندي سؤال وطلب. نعم. أما الطلب فأطلب الدعاء إن شاء الله. سؤال أريد أن أسأل، هل من ظروف تسمح للشخص، يعني أيا كانت الظروف، حلق لحيته تبيح له يعني؟ طيب، وصل السؤال بارك الله فيك. طيب، الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام. أيوة يا شيخ، بسأل، أنا الآن مسافرة إلى كندا للدراسة، وأنا هنا أدرس الدين وأدرس بنات حكم تغطية الوجه. طب لو سافرت الآن إلى الخارج واضطريتني أكشف وجهي، هل هذا يعتبر عفوا يعني نفاق؟ طيب، بارك الله فيك. هذا السؤال. السؤال الثاني، معلش مخارج الحلقة شوي. تفضلي. استخدام المنظفات الكلكوريكس استخدمتها وحسيت بها في حلقي، والبصل والثوم، هل هي من المفطرات؟ طيب، شكرا. طيب، ايضا توالت الاتصالات يا شيخ محمد، سامحنا. الاخت ميمونه من موريتانيا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو بادي ابي بدي اولا الدعاء من فضيلتكم، هي يجعلني من عتقاء هذا الشهر الكريم ان شاء الله. نسال الله ان يعتقنا واياكم اجمعين. تفضل يا اخت. وان يصلحني ويصلح ذريتي. نسال الله يصلحك ويوصيكم بالدعاء دائما. والسؤال الاول، هذه المسيحات الكريمات التي تستعمل في نهار الصيام، نهار رمضان ونهار الصيام، طيب، هل هي من المكروهات أم من المحظورات؟ طيب، الثاني. السؤال الثاني، هل الأولى من باب الأجر الاعتكاف في الأواخر 10 الأواخر أم القيام على البنات ورعايتهن في المنزل؟ طيب، بارك الله فيك، شكرا يا أخي. طيب، بالنسبة للرجل الذي دخل في الصلاة، نحيل إلى حلقة أمس. نعم، ذكرنا تفصيل ذلك في طيب، بداية الحلقة. لكن إذا كان عتبه بعبد الله عليك، أنا وعدته أن أؤكد عليها. تفضل. طيب، بالنسبة للاقتداء، ذكرنا أن الخلاف بين أهل العلم قائم في اختلاف نية الإمام والمأموم، كما إذا كان الإمام في صلاة وكان المأموم ينوي صلاة أخرى، أو كان مفترضا والآخر متنفلا. وذكرنا أن الاحتياط في مثل هذا اتفاق النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن تكون صلاتهما موحدة. إذا كان هذا يصلي الظهر، لا بد أن ينوي الثاني الظهر، وإذا كان يصلي فرضا ينوي فرضا، وإذا كان يصلي نفلا ينوي نفلا. وأن من أهل العلم من يرى أنه لا رابط بين صلاة الإمام والمأموم في مثل هذا، وذكرنا أن هذا هو المذهب عند الشافعية، وهو رواية هي المشهورة عند الحنابلة. وعلى هذا فيمكن أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ويستدلون بحديث معاذ في ذلك. ولكن لا بد أن يكون نوع الصلاة كنوع كهيئتها، فإذا اختلف هيئة الصلاة، كما إذا صلى به في الصورة التي ذكر الأخ صلاة العشاء فوالى 3 ركعات، فهي الصلاة باطلة عند الجميع، تبطل صلاة. نعم، تبطل عند طيب، الجميع. سأل عن الخاتم الفضة ذي الألفين والآلاف الثلاثة. هذا بحسب حال الإنسان، إذا كان غنيا يعد ذلك بحسب طيب، محل حلاقة إذا كان لا يحل للإنسان أن يتخذ محل حلاقة لحلق اللحى، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان وهو محرم. طيب، هل من ظروف تسمح للشخص بحلق لحيته؟ نعم، هذا سؤال الأخ سيد. نعم، نسأل الله أن يوفقه ويسدده وأن يجعله من مجاب الدعاء. أما السؤال فظروف تختلف باختلاف أهل الأحكام، فالله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن كان تحت إكراه أو يجد ضررا أو يغلب على الظن أنه سيتعرض لضرر أو استهجان أو ملاحقة قانونية أو نحو ذلك، يحل له الحلق. طيب، جاءنا اتصال من تونس، نأخذه ونكمل الإجابات. الأخت فاتن، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، احنا فخورين بك برشا يا شيخ، كونك من المغرب العربي. تفضلي يا أختي. بارك الله فيك. حبيت أسألك يا شيخ على دخان الشمس واقية من الشمس، دخان صلاة أثناء الأحرق، مع العلم أنه ممكن يكون فيها رايحة ولا ممكن يكون فيها لون أحيانا. طيب. القصد أول منها هو طبي. واضح. جزاكم الله خير. طيب نكمل عندنا الأخت أم عبد الله كانت تسأل عن أنها تدرس الطالبات تغطية الوجه وفي سفرها قد تحتاج إلى الكشف، فهل في هذا نفاق؟ لا ليس نفاقا، لكن لا بد أن يكون الإنسان مقتصدا في فتواه وفي تعليمه للناس، فإذا علمت تذكر أن المسألة فيها خلاف حتى إذا اضطرت هي لمثل ذلك. المنهج لا يذكر ماذا تصنع؟ نعم المنهج لا يذكر، لا لكن تذكره هي، تقول هذا هو الراجح عندنا أو هو المشهور أو هو كذا، والمسألة فيها خلاف، فإذا ظهرت هي مضطرة أو اضطرتها الظروف لخلاف ذلك لا تقع في التناقض. نعم هي لا حرج، لا إثم عليها في مثل هذا. المنظفات التي تستخدم وتجد أحيانا لها أثرا في الحلق وهي تنظف بها الصحون أو لا لا يدخل هذا في ولا البصل والثوم أثناء. نعم كذلك كذلك في مثل هذا النوع، حتى ذوق الطعام لمعرفة ما فيه من الملح ومجه يمجه الإنسان يبصقه، هذا لا يفطر. الأخت ميمونة تسأل عن الكريمات أثناء الصيام التي تستخدم. نعم الصيام ليس مثل الإحرام، فمحظورات الإحرام ليست محظورة في كلها، ليست كلها محظورة في الصيام، ومحظورات الصيام أيضا ليست كلها محظورة في الإحرام، فلذلك يجوز أن يتطيب الإنسان وهو محرم، ويجوز أن يدهن، ويجوز أن يمتصها البدن، حتى ولو امتصها البدن لا تصل إلى الجوف إلا إذا وصل بعضها سيصل بعد مدة طويلة. هل الأولى الاعتكاف أم القيام على شؤون البنات والبيت؟ شؤون البنات بمعنى حضانتهن فرض عين على أمهن، والاعتكاف سنة، ولا يمكن أن يعارض المندوب الواجب العيني. طيب الأخت، لكن من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر على قدر نيته. أخت فاتن تسأل عن الكريمات التي تقي من حرارة، الشمس أشعة المحرم. نعم بالنسبة لهذه إذا كانت تقتضي ترفها فالمحرم لا يستعملها، أما إذا كانت لا تقتضي ترفها بأن كانت علاجا كمن لديه حساسية مفرطة أو لديه ضرر متوقع توقعا كبيرا يمكن أن يستعملها كالأدوية، وما فيها من ترطيب ونحوه يعفى عنه حينئذ كالأدوية كما في الأدوية. أما ما فيها من رائحة الطيب فلا ينبغي، إذا وجدت كريمات ليس فيها الرائحة يستعملها، وإن لم يجد فتكون علاجا، وما في العلاج من الروائح مسموح به. طيب نرجع إلى ما كنا فيه من الحجاب، كنا نقول أن الحجاب يجوز أن يكون بألوان مختلفة غير الأسود، لكن هل يجوز أن يزين، أن يكون الحجاب مزينا؟ نعم الذين يرون أن المقصود إلا ما ظهر منها وما كان في اللباس لا حرج عندهم في الزينة في اللباس. طيب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا التبرج بمعنى الكشف، تبرج هي من برج بمعنى كشف، هي تقتضي تكشفا، أنا لا تكشفنا. طيب أوضح من هذا. وتفسير ابن عباس لها بأن كنا يلبسنا الرقيق الملون من الثياب، هو المقصود عنده الرقيق الذي يبدي ما تحته. الطبري لما يقول هو إظهار الزينة. نعم هو إظهار الزينة. لا إظهار الزينة في غير مستثني. نعم. طيب حديث ولكن ليخرجنا وهن تفلات، هذا واضح في. نعم الحديث. واضح في المنح. حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات. نعم. قال ابن العربي ليس فيه أمر لهن بالخروج ولكن فيه بيان هيئة خروجهن إذا خرجن. طيب. فإذا خرجن فعليهن أن يخرجن تفيلات، ومعناه تفيلات غير متعطرات ولا متزينات. أما العطر فهو صريح في نهي عنه صريح في عدد من الأحاديث. طيب. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. ومثل قوله أي امرأة مست طيبا فلا تشهدن على العشاء الآخرة. وأما الزينة فالمقصود بها غير المأذون فيه شرعا، فلا يحل لها أن تخرج بزينتها إلى المساهد أو محافل الرجال أو الأسواق. والمشكلة شيخ أنا كل ما قلنا مثلا إلا ما كان مستورا منها لا يظهر، قلنا مثلا ما عدا المأذون به أو ما عدا غير المأذون، والمسألة في ظني على الأقل ما تزال هلامية قليلا. الآن الحديث يقول يخرجن تفيلات يعني بغير تزين ولا تجمل. نعم. فإذا لبست عباءة مزركشة ولا منقوشة ولا ملونة فلم تخرج تفلة، بالعكس خرجت متزينة. لا هذا ليس هو الزينة عند الذين يرون أن هذا مأذون فيه. يقولون الزينة في اللباس ليست هي المنهي عنها، إنما المقصود الزينة ما كان يلبس مما تحت اللباس أو فيه شيء متعلق بالبدن كما يزعله الوجه، يعني متصلا بالبدن خاصة. طيب أنتم ذكرتم أن مكياج الوجه لا بأس به، هذا على القول الآخر الذي رجحناه، لكن ليس على هذا القول الذي فيه أن اللباس زينة. أن القول الذي رجحته يقتضي أن اللباس لا بد أن لا يكون فيه زينة. إذا خرجت لا بد أن تكون ملابسها ليست ملابس الزينة، يعني وأن تكون إذا لبست ملابس الزينة تسترها بما فوقها حتى لا تبدو ملابس الزينة. هذا الذي رجحته. طيب يعني أقول على ما رجحت ما رجحه فضيلتكم، امرأة كشفت وجهها بغير أصباغ وكشفت كفيها ثم لبست عباءة فيها زينة، لفقت؟ اي نعم، خالفت. ما الذي عليها أن تفعل؟ عليها أن تستر تلك الزينة أو أن تخلع تلك العباءة أو تغطي وجهها. أو تغطي وجهها وتبقى العباءة كما هي. طيب إذا كان التزيين بالرسومات والصور أو بالزركشات أو بالخيوط والخرزات كله في حكم واحد؟ لا، بالنسبة للصور ما كان منها محرما شرعا مثل صورة ما هو حي كامل الأعضاء فلا يحل أصلا لبسها ولا تملكها ولا حتى وضعها في البيت، بل حين لا بد من شقه كقرام عائشة رضي الله عنها. هل يجب لبس العباءة أصلا؟ لا، لبس الساتر كما ذكرنا مطلقا. المهم الستر وليس اللباس بذاته، اللباس مقصود لي هو وسيلة لهدف والهدف هو الستر، فأي شيء يحقق هذا الهدف سواء كان خشنا أو لينا يعني سواء كان دراعة كهذه مثلا تحقق الهدف. نعم، ما في إشكال يقع بها نعم الستر. ملحفة تستر أي قطعة من اللباس. طيب كيف نصنع بقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ والجلباب هذا المقصود للعباءة؟ لا، المقصود أن الجلباب يكون مفتوحا من العنق فيبدو منه موضع القلادة ويبدو منه طيب. أعلى الصدر، فألزمهن بإدناء ذلك حتى يسترن إدناء الجلباب نفسه؟ إيه نعم، فلا بد من إدناء بعضه من بعض حتى يستر بين يعني زر. هل هو إدناء إدناؤه بالزر؟ هو إدناء للجلباب والزر. الزر هو الأزارير، هي العقد التي يعقد بها الإزار يربط بها حتى لا يبدو شيء مما تحته. يعني هل هو إدناء للجلباب إذا لبس أو أمر بلبس الجلباب؟ لا، المقصود به عند هو كان ملبوسا فالمقصود زره بعد لبسه. وحديث أم سلمة مرة أخرى الذي هو حديث الغربان كان على رؤوسهن الغربان، ما يدل نعم. على أنه يجعل فوق الثياب شيء؟ لا، فستر الرأس فقط المقصود به ستر الرأس، يجعل على الرأس شيء يستر الشعر ويستر ما أوجب الله. طيب عندي صور هنا من الحجاب سأسألكم عنها تفصيلا. عباءة الكتف، بالنسبة للعباءة كما ذكرنا ليست واجبة بذاتها، فلذلك أي تفصيل أيا كان وكان معه الستر فهو مباح. طيب امرأة تلبس بنطالا، نعم ماشي، وما يسميه النساء بلوزة قصيرة يعني إلى الصدر مثلا وخمار يغطي الرأس فقط، وهذا غليظ لا يشف عن ما تحته ولا يحدد شيئا من العورة. هو لا يشف، لا يشف، لكن يحدد البنطال أنت ما أدري تعرف. لا، هذا فقط يبقى قضية أخرى بعد أن هذه إلى هنا بعد الحكم الشرعي يبقى المروءة وما يتعلق بها وهي فريضة، فيلزم الإنسان أن لا يخرج إلا بشيء، يلزم المرأة أن لا تخرج إلا بشيء محتشم، وذلك يقتضي يعني ألا يقال أن البنطال أصلا لا يكون إلا غير محتشم بالنسبة للمرأة؟ هل لا. يمكن أن يقال هذا الإطلاق؟ لا، قد يكون واسعا جدا فضفاضا. طيب فإن كان ضيقا كان هذا ممتنعا؟ نعم، كان الخروج به وحده طيب ممتنعا مروءته. أيضا وضح أكثر، ضيقا بمعنى ملتصقا بالبدن تمام الالتصاق؟ نعم. أو أنه محاذ له؟ لا، الضيق هو الملتصق المحدد للأعضاء، هذا الذي لا ينبغي. طيب بنطال وبلوزة طويلة إلى ما قبل الركبتين مثلا وخمار يغطي الرأس، لا حرج في إذا كان البنطال واسعا جدا وكانت البلوزة أيضا واسعة لا حرج. ما فائدة سعة البنطال الآن وقد غطي ولو لكن الساقين لا يحدد الساقين والركبتين ومع. العباءة المخصرة التي هي بمعنى الضيقة، ضيقة إذا كانت تحدد كم يشملها ما ذكرنا، وإذا كانت لا تحدد فلا حرج. هل يمكن الحديث عن أن البيئات والبلدان لها تأثير في الحجاب المشروع؟ أن هذا المشروع ما يتعلق بالمروءة، أما ما يتعلق بالدين فالدين سار على الجميع، ما يتعلق بالمروءة لا شك أنها معتبرة شرعا وأن الحفاظ على العرض واجب وأن كل من خالف المروءة وخالف الحياء يعزر وينكر عليه في ذلك. طيب تزين المرأة أمام الأجانب بالكلام، ولا أعني بالكلام يعني خضوع الصوت المنهي عنه، لكن تظهر ثقافتها، تظهر من خلال الكلام علمها، ويعني بنية مثلا أو برغبة أن تبين جمال شخصيتها وليس جمال شكلها، هل في هذا محظور؟ لا، بالنسبة لإخبارها بمعلوماتها مطلوب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وإن كان من باب التزين البعض للبعض؟ لا، هذا النية نحن لا نتدخل فيها، والنيات الله أعلم بها. فإن حصلت النية؟ ما فيها. أنا أمس اتهمني بعض بأني أستجرك إلى فتاوى أريدها، فأنا أبرأ من هذا. وأنا كذلك إيه. طيب شيخ، التزين بالصوت بمعنى مثلا صوت الخلخال أو لبس حذاء يصوت عند المشي أو القرع به أثناء المشي داخل في قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقد ذكرنا ما يتعلق بوسواس الحليم آنفا. يكون من هي من هذه عنه. من هذه الجهة طبعا. طيب اسمح لي هذا تتعلق به النفوس وذكرنا شعر الشعراء في هذا. طيب دعني أسألك سؤالا واقعيا شيخ. أنا قلتم أنه في ظهور الزينة أما الوجه والكفان وأما الملابس الذي هو حاصل اليوم في جمهرة العالم الإسلامي أظن أنه هو كشف للوجه والكفين مع عدم تشدد في زينة اللباس. يعني تلبس المرأة ملابس جميلة وفيها بعض الألوان وفيها كذا، فهل ترون أن هذا يعني هذه المشكلة ليست كما تصورها؟ المشكلة فقط هو في تحديد ما هو زينة من اللباس. هذا يختلف باختلاف الأعراف. قد تلبس هي في بيتها مع أهلها ثيابا هي أحسن من تلك التي خرجت بها، ويكون هذا التفاوت هو المقصود لديها في عرفها وبيئتها، فيكون الذي خرجت بها عادي بالنسبة لها. نعم، فيكون العرف هو المؤثر في هذا، هو المؤثر في تحديد، وليس مثلا كون اللباس في ذاته جميلا أو غير جميل. لا، هذا اللباس كله جميل في أصله، بعضه منفر يا جماعة. بالنسبة ما يتعلق بإذناء العباءة من الرأس، هل له فضيلة إذا كنا نقول أن على الكتف ليس محرما أو ممنوعا؟ فهل لإذنائها من الرأس فضيلة لشبه ذلك بيدنين عليهن من جلابيبهن ولكونه أستر ولكونه؟ إذا قصد به التعبد وقصد به تفسير الآية بما ذكرت فهذا ممنوع، لأنه من البدع الإضافية كما كنا نتحدث عنه. وإذا قصد به فقط تمام الستر فلا حرج فيه. يعني ليس على المرأة بأس أن تبالغ في الستر ما شاءت؟ نعم، لا حرج عليها في تبالغ في الستر، لكن فقط لا تنوي أنها تمتثل قوله بالنسبة لهذه القضية بالخصوص. لا تظن أن العباءة هذه هي المأمور بها بذاتها وأنها تعبد بذاتها، هذا ليس صحيح. نحن نود أن نشرع قليلا، فهذا مثل ما كنا نتحدث فيه في إنكار على من يجعل لذكر هيئتنا ووقتنا وعددا، مثلها كذلك الملابس، من يجعل الملابس تفصيلا أو هيئتنا ونحو ذلك. ترونه يدخل في البدعة الإضافية؟ يدخل في البدعة الإضافية إذا جعله دينا. نعم، فإن جعله فقط للستر الستر لا حرج. طيب أردنا أن ندخل في زينة اللباس فأفتأنا مفتي الإخراج بأن الوقت انتهى، فنستأذنكم في الوقوف. سنستفتح غدا إن شاء الله في لباس المرأة مع المرأة بإذن الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وسنستفتح غدا إن شاء الله الحديث في زينة المرأة أمام المرأة في لباسها وما وراء ذلك من النقاط والقضايا إن شاء الله. نرحب بكم وبأسئلتكم ومناقشاتكم على إيميل البرنامج الذي تعرفونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.